الحمد لله. اللهم ارفع لنا الدرجات وكفر عنا السيئات وهون علينا السكرات عند الممات. اللهم احسن ختامنا ولا تمدنا الا على طاعه، واحفظنا ان نموت على معصيه او على قول زور او على شهاده باطل. واشهد ان لا اله الا الله، اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي عبد الله طارق بن اشيم رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاه والسلام: من مات على لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لم يشرك ولم يتخذ ضدا ولا ندا ولا شبيها ولا نظيرا ولا مشيرا ولا رفيقا، عبد الله خالصا كل شيء يؤدي الى عباده غيره توقف عنه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشئ السحاب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشئ السحاب. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه، وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق من شفاعته الرقاب. لك الفضل المبين على عطاء مننت به وضاعفت الثواب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله. سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء والكلام لا يزال لرسول الله فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما أي إسلاما، ولا يهمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي رواية ولا يهمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي لا يدخل الرجل بيتا ويجلس على فراش صاحب البيت إلا بإذن الرجل، وبشرط أن يكون من المحارم، إن كان دون ذلك لا يدخل البيت بتاتا إلا في حضور صاحب البيت، إلا في وجود محرم، في زمن الانسيابية، في زمن اختلطت به أنفاس الرجال بالنساء، الرسول ينصح ويوجه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يا أيها الذين آمنوا صلوا على من نطق بهذا الكلام وسلموا تسليما. أما بعد، كان من المفترض أن نتكلم عن العمل وإتقان العمل وثمرات العمل، ولكن هنا جنازة، وحد الله، فالموت حقيقة أزلية لا يستطيع أي إنسان أن ينكره، لأنه يشاهده في كل ثانية وفي كل لحظة وفي كل وقت، ليلا ونهارا، صباحا ومساء، صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا. الموت حقيقة نراه كل يوم، ولكن الناس في غفلة عن الموت. الحياة أخذتنا، الدنيا أخذتنا يا سادة، أخذتنا عن ذكر الآخرة، أخذتنا عن ذكر الموت وتذكره. الموت آخر يا سادة، الحقيقة الأزلية عاقلة لنا جميعا. اقرأ، اقرأ كتاب الله. يا أيها الناس، يا الكبير والصغير، الشاب القوي والمريض، المريض والصحيح. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، حق يعني واقع، حق يعني ناتج، حق يعني كائن، حقيقة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بمتعها، بنسائها، بشهواتها، بممتلكاتها. لا تغرنكم الحياة الدنيا، المال زائل وصاحب المال زائل، البيوت إلى زوال، نحن جميعا إلى زوال. سنترك الدنيا عاجلا أم آجلا كما تركها الأنبياء أشرفوا الدنيا بأسرها، وكما تركها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وكما تركها أصحاب رسول الله، وكما مات كل الناس سنتركها جميعا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لماذا تظلم؟ لماذا تأخذ حق غيرك؟ لماذا تأكل ميراث الإخوة والأخوات؟ لماذا تقطع رحمك؟ لماذا تقطع أبويك وتعقهما؟ لماذا تقول؟ لماذا تأكل أموال اليتامى ظلما؟ لماذا تأكل حق الأجير، حق العامل؟ لماذا تأخذ حق الغير؟ لماذا تقول الأسرار؟ لماذا تتعدى على الجيران؟ لماذا تشرب؟ لماذا تشرب؟ لماذا تدمر عقلك وتتلف كبدك وتدمر خلايا مخك؟ لماذا تزني؟ لماذا تسرق؟ لماذا تسرق؟ لماذا تقبل الحرام؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغرنكم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدهر ما الأنفاس إلا نهائم لديها، وما الأجسام إلا عقائر. إذا أحسنت يوما الدنيا، إذا أحسنت يوما أساء الضحى غد، فإحسانها سيف على الناس بادر. تربي الفتى حتى إذا كان أمره دهته، كما ربى البهيمة جازر. كثيرة ألوان الوداد ملية بأن يتوقاها القرين المعاشر. فإن تكن الأيام فالوقت بينا، فكل امرئ غدا إلى الله ساجر. كل امرئ غدا، وغدا ليس ببعيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقتربت الساعة وانشق القمر. كل آت قريب، ثلاثة زمان: العقلية المذهلة، العلمية، الفقيه، المفسر، المحدث، الأصولي. غني عن التعريف، حضرته الوفاة وهو في الرابعة والخمسين من عمره. وحد الله، ونحن والله نبلغ الستين والسبعين والمئة، ليس لنا أهمية، ليس لنا ظرف، لم نحفظ شيئا من كتاب الله، لم نحفظ آية من كتاب الله. والرجل إذا نزل به المرض، وإذا اعتلته، وإذا نزلت به المشاكل ونالته الأزمات، قد يصلي لكن لا يفكر في حفظ آية، لا يفكر في حفظ حديث لرسول الله يلقى به ربه تبارك وتعالى. أيها الناس انتبهوا، انتبهوا أيها الناس، انتبهوا، سنلحق. احفظوا شيئا من كتاب الله، عليك أن تلقى الله بجزء عما على الأقل. احفظ جزء عما يا رجل، أيها الشاب، أيها الرجل الكبير. لا تقل إن الحفظ عسير أبدا، إن القرآن سهل وميسور، يحتاج منك إلى إرادة قوية، يحتاج منك إلى إصرار، يحتاج منك إلى عزيمة. قبل أن تلقى الله احفظ من كتاب الله شيئا تلقى الله به، لعل القرآن في قبرك ينفعك، لعل القرآن على الصراط يمجيك، لعلك تسلم من سؤال القبر بسبب حفظك لشيء من كتاب الله. وحد الله، اسمع، وكلامي إليكم ليس مرتبا ولا معدا، إنما هو وليد اللحظة بفضل الله. وحد الله، اسمع يا من توحد الله، أنصحك وأنت تودع رجلا من أهل الحي وجار من جيران المسجد، أنصحكم جميعا أن تحفظوا من كتاب الله شيئا. أقبل على كتاب الله مرة مرة وأنت شاب، وأنت مليء بالهموم، وأنت مريض، وأنت كبير السن، احفظ من كتاب الله شيئا قبل أن يأتيك ملك الموت. اسمع، أخرج الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ عشر آيات من كتاب الله لم يكتب من الغافلين. من وحد الله. طيب، معنى كده ايه؟ اللي ما بيقراش خلص بقى يكتب من الغافلين؟ انت ترضى ان انت تبقى من الغافلين؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، يترتب على الغفلة ايه؟ ايه؟ يترتب على الغفلة ايه؟ وهم في غفلة ايه؟ معرضون، يترتب مع نتيجة الغفلة ايه؟ الإعراض، الإعراض. انت عايز تكتب من الغفلة؟ بيبقى مليان بالبركات عشان الشياطين تخرج. واحد يقول لك ايه؟ انا عندي قناه الملك مش شغال 24 ساعه مش ايه؟ وفي الاوضه الثانيه مش شغال اذاعه القران الكريم. لا يا حبيبي اتبع الله، عايزين نفس القران يبقى في البيت، نفس القران، نفس القران. ان كانت هناك سيدات ونساء في هذا المسجد نفس القران ايتها السيدات، نفس القران ايها الرجال، نفس القران ايها الشباب، نفس القران. من قرا عشر ايات لم يكن من الغافلين. واحنا في زمن الغفله، والغفله دي نتائجها وحشه جدا. من قرا عشر ايات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، أي عبادة ليلة. ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين. ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين. ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين. يعني ايه من الحافظين؟ يعني كتب من الحافظين القرآن؟ لا، كتب من الحافظين اي اوجب الله على نفسه ان يحفظه. يحفظه زي بقى ينزله من السماء الى الارض. فتح لله اقرأ سورة الانفطار، وان عليكم لحافظين. من دول بقى الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن قرأ 500 آية القراءة تبقى متصلة وما تنطقش، ما تقولش انا بقرا ده انا حافظ، تتباهى. لا، القرآن أدبه عايز أدب، عايز احترام. لازم تدين لنفسك، لازم تكسر نفسك، لازم تكسرها، تدوس عليها بأشد نحن عشان تربيها، عشان تبقى دليلة، عشان تبقى خاضعة لله. ما تتكلمش، لأن في اللي أحسن منك، في اللي بيختم القرآن في 4 أيام، في اللي بيختم القرآن في ليلة. وحل الله. ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين. ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين. ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين. ومن قرأ 1000 آية أصبح له قنطار. القنطار 1100 أوقية. الأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال النبي خير مما طلعت عليه الشمس. ومن قرأ 1000 آية كتب من الموجبين، أي جاء بهذه القراءة فيكتب الله على نفسه يوجب لهذا الشخص الذي قرأ 2000 آية أن يدخله الجنة. وحب الله الإمام الشافعي حضرته الوفاة ما كانش ضيع وقت، 54 سنة، 54 سنة ما ضيعش وقت. حضرته الوفاة، حضرته الوفاة، ذهب تلاميذه ليلقنوه الشهادة وليجلسوا حوله وهو يحتضر. وهذا ما يجب علينا جميعا، حد بيموت حتى بيحتضر، اجمع الناس الصالحين، الناس بتوع أهل القرآن وأهل العلم، الناس اللي تحس إن هم ناس حلوين، قلبهم نضيف، بتوع زمان، اللي عندهم إخلاص، خليه يقعد، خلوهم يقعدوا بجوار الميت عشان يلقنوه الشهادة، يلقنوه الشهادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة لمن يحتضر يجلسون بجواره ليلقنوه الشهادة. وحد الله، الإمام الشافعي حضرته الوفاة جلس تلاميذه وهو يحتضر بجواره. قال له أحد تلاميذه: يا إمام، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت عن الدنيا مفارقا ولإخواني هاجرا وعلى ربي مسؤولا ولسيئات أعمالي مواجهة، ولا أدري أتصعد روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. فتحل الله، أتصعد روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ وهو من نسل رسول الله، هو من نسل رسول الله، لم يضمن الجنة، لم يضمن الجنة. ثم سمعه وهو ينشد ويقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. مات الامام الشافعي ولد صغير، والولد ياس قرر لا قال: وما الدهر الا هكذا، فاصطبر له رضية مال او فراق حبيبي. وقد فارق الناس الاحبة قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب. ما تخليش الدنيا تضحك عليك، ما تخليش الدنيا تسيطر على عقلك. رحيم، سنرحل، سنتركها بالكلية. الصلاة دي خطة، قراءة القرآن كل يوم خط أحمر للرجال والنساء. ليس في بيتنا صلاة وليس في بيتنا قراءة القرآن. ما تسألنيش عن الصلاة، ما تسألنيش عن مشاكل موجودة في البيت، ما تسألنيش عن إخوات بيأكلوا بعض، ما تسألنيش عن نقاش موجود بين الزوج والزوجة وبين الزوج والأولاد وبين الإخوات والإخوات مع بعض وبين البلد مع بعض. وحلو الله، بيتك فيه الصلاة، في القرآن يساوي سكينة، استقرار، حسن خاتمة، نهاية سعيدة. وحد الله، صلاة، انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ بتصلي على سطر وسين خالص؟ انت بتقرأ قرآن كل يوم ولا في رمضان بس؟ ولا في المناسبات بس؟ يا ناس، انتوا مسلمين، انتوا مسلمين، احنا مسلمين يا جماعة. وحد الله، نحن مسلمون. الرسول بيقول لنا اقرأوا القرآن، الرسول بيقول لنا كده. قال عليه الصلاة والسلام، حديث أخرجه البخاري من حديث جند بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. بل اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: حملة القرآن وقوام الليل. أقول لك تاني، أقول لك تاني عشان تحفظ القرآن وتحبه، أقول لك تاني عشان ما تسيبش المصحف، أقول لك تاني عشان تقرأ القرآن في بيتك، أقول لك تاني علشان أنت هتودع الدنيا عاجلا أم آجلا. اسمع يا من توحد الله. أخرج الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة على كثبان من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب. وحي الله. انت عايز تأمن في الأرض ولا كن قلقان ولا كن مبذور ولا كن خايف؟ تريد أن تأمن من الفزع في قبرك ويوم القيامة؟ الرسول بنصحك اهو، بنصحك. قول لك ايه؟ ثلاثة على كثبان من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب. يا سلام، ما تتحاسبش. عايز ما تتحاسبش بقبرك؟ والقرآن هو اللي نفع عنك، احفظ القرآن. أقبل على القرآن، ما تيأس. ما تقولش أنا بنسى. ما تقولش القرآن ما بيعلقش في دماغي، لا، حطه في دماغك. خليه يسيطر عليك 24 ساعة. لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، وأما بقوم وهم له راجون. ورجل التاني بقى، الصف التاني، ورجل أذن في مسجد ابتغاء وجه الله عز وجل ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء مرضاته. ورجل ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة. ما توحد الله، الرزق ده ابتلاء. خلي بالك، وجود الرزق ابتلاء، عدم وجوده ابتلاء. اسأل كده واحد ربنا ميسر عليه وفتح له الأبواب كده وبسط له الرزق، أنت مستقر في حياتك؟ يقول لك لا. ده كفاية بس لما يحاسب الناس يوم الخميس ومش معاه فلوس، بيغرق على حساب صحته، على حساب عقله، على حساب خلايا مخه، على حساب تفكيره، على حساب عياله، على حساب حياته الخاصة. وحد الله، الرزق يجي لك ابتلاء، ابتلاء. ولذلك ثلاث ارباع الناس اللي ربنا عاطيهم الرزق من وسع بيصابوا بضعف الذاكره والسكر وارتفاع الضغط. عافانا الله واياكم. ورجل ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الاخره، والله لولا ان هنا حال الوفاء لاكملنا. ولكن يا ايها الناس، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الباقي هو الله، الباقي هو الله، كل بيغنفى وان طالت سلامته يوما على آلة حتى منقول. فإذا عملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، ومن نزلت بساعته المنايا فلا أرض تقي ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: الدعاء سلاح المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين. أما بعد، وحد الله، هذا أمر تجاوز 70 من عمري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الترمذي وغيره: أعمار أمتي ما بين 50 إلى 60، وفي رواية: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. كبرت في السن يا رجل لا تفارق المسجد، بلغت 40 يا رجل من عمرك افعل خيرا لم تكن تفعله من قبل، عليك ان تفعل خيرا لم تكن تقوم به قبل ذلك. ان لم يتفجر فيك الخير بعد 40 كما قال الامام او احد الائمه قال: من لم يتفجر فيه الخير بعد 40 مات على ما هو عليه. وليس هذا كلاما من عنديات الناس او العلماء، لا، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك. الشكر ده بقى موضوع طويل. فيبقى 60 ويبقى 70 ويبنى 80 و90 و100، استعد، وقبل ذلك استعد للقاء الله. اللهم احسن ختامه، اني داع فامنه بقوه لعلها ان تكون ساعه اجابه. اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، احسن ختامنا. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه، اللهم اكرم نزله ووسع بلخله وتقي ميزانه وجاف الارض عن جنبيه. اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه، واضع عليه قبره، احشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تجاوز عن سيئاته، تجاوز عن سيئاته. اللهم ارحم آباءنا، ارحم آباءنا. اللهم ارحم كل من انتقل إلى الدار الآخرة، اللهم ارحم كل من انتقل إلى الدار الآخرة، ارحمهم يا رحمن، يا رحمن، ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم لقنهم حججهم، اللهم أضع عليهم قبورهم، وثبتهم عند السؤال، وشفع فيهم حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وجه الأمة إلى القرآن، ما تقولوا أمين بقوة. اللهم وجه الأمة إلى القرآن، وجه أمة حبيبك إلى القرآن. اللهم حبب القرآن إلى قلوب شبابنا ورجالنا ونسائنا وفتياتنا. اللهم حجب نساءنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم كرههم في السبول والتبرج، كرههم في السبول والتبرج. حبب إلى نسائنا وبناتنا وشبابنا القرآن، اللهم حببهم في الحلال، اللهم حببهم في الحلال، اللهم حببنا جميعا في الحلال، حببنا في الحلال، اللهم كرهنا في الحرام، اللهم كرهنا في الحرام، واحفظنا شر الحرام، اللهم احفظنا من شر الحرام، اللهم لا تمتنا إلا على الحلال، ولا تمتنا إلا على الطاعة، اللهم سد أبواب الحرام أمامنا، وفتح أمامنا أبواب الحلال. اللهم إنك قلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ففتح لنا أبواب رزق لم تفتح لأحد من قبلنا ولا من بعدنا. اللهم فتح لنا ابواب حلال لم تفتح لاحد من قبلنا ولا من بعدنا. اللهم فتح لنا ابواب حلال لم تفتح لاحد من قبلنا ولا من بعدنا. اللهم قنعنا بالحلال، قنعنا بالحلال، قنعنا بالحلال. احفظنا من شر الحرام، اللهم احفظنا من شر الحرام، اللهم احفظنا من شر الحرام، اللهم احفظنا من شر الحرام. اللهم فتح لنا الابواب وذلل لنا العقبات. اهد اولادنا، اهد اولادنا. اللهم احفظ اولادنا من المخدرات، احفظ اولادنا من المخدرات. سلم اولادنا من قرناء السوء، اللهم سلم اولادنا من قرناء السوء. اللهم عجل لبناتنا بالازواج الصالحين، عجل بناتنا بالأزواج الصالحين، عجل بناتنا بالأزواج الصالحين، وعجل شبابنا بالزوجات الصالحات. اللهم عجل شبابنا بالزوجات الصالحات. اللهم أطعم كل جائع بالأولاد الصالحين. اللهم هيئ كل عاقل وعقيم للإنجاب، هيئه للإنجاب. يا سامع الدعاء هيئ كل عاقل وعقيم للإنجاب. اشف كل مريض، اشف كل مريض، اشف كل مريض ومريضة، اشف كل مريض ومريضة، اشف كل مريض ومريضة. اخرج الأوجاع والعلل والأسقام من كل مريض ومريضة. نحن ومن أمننا بالدعاء، ومن أمننا بالدعاء، نعرفه أو لا نعرفه. اشف كل مريض، اشف كل مريض ومريضة. سكن ألم كل متألم، اللهم سكن ألم كل متألم، اللهم سكن ألم كل متألم. اللهم لا تحوجنا عند المرض، ولا تحوجنا عند الكبر، ولا تحوجنا عند الحاجة إلا لك وحدك، إلا لك وحدك، إلا لك وحدك. قولوا آمين. اللهم إنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وملته ويوم القيامة ومولاته. ارحمنا بفضلك الجميل وكفى وبلي جسمنا وانقرس عظمنا. ارحمنا يوم لا تبلى السرائر وتبدى الضمائر وتنشر الدواوين. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب، اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا نفس القريب والقريب. اللهم ثبتنا عند الموت بالله رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.